يتلذذ بتعذيب البشر وبتعذيب غير البشر. فهو مرض، والمرض له أعراض، والمرض له أعراض وله علامات. يقول الله عز وجل في سورة القصص طسم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق للقوم يؤمنون. نتلو عليك من المخاطر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. المخاطر هو الله، المخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتلو عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام كأنك كنت شاهدا وكأنك كنت حاضرا. في قصة بني إسرائيل في سورة شعوبهم إلى أقسام، فيقربون إليهم من عبدهم ويبعدون عنهم من كفر بهم وآمن برب العالمين. يبقى دي علامة من علامات الفراعنة، تقسيم الشعوب. يقسمون شعوبهم دائما، يقربون من رضي بهم وبسلطانهم وبحكمهم وبظلمهم وبقتلهم وبجبروتهم، ويبعدون من قال هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا لا يرضي الله. طبعا داعه يبعد. ان فرعون عاد في الارض وجعل اهلها شيعا، بيعمل ايه بقى؟ يستضعف طائفه منهم، يذبح ابناءهم. يجي بقى على الناس المستضعفين اللي هم رفضوا الوهيته ورفضوا الانقياد لظلمه وبطشه وطغيانه وجبروته، فماذا يفعل؟ يقتل ابناءهم ويستحيي نساءهم، يقتل الابناء. قيل ان فرعون قتل من بني اسرائيل قيل عشرات الالاف، والله اعلم قتل عشرات الالاف. طبعا ده شيء مش ضخم. اذا علمت انه عاش حين من الدهر، عاش فتره زمنيه طويله يحكم مصر، فعندما يقتل عشرات الالاف في هذه الفتره الطويله لا تتعجب. فعندنا من قتل الالاف في يوم واحد، يبقى لو في ايام، لو في شهور، في سنوات، طبعا يقتل عشرات الالاف. يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم، يستحيي نساءهم. يعني فرعون كان يقتل الذكور ويترك الإناث أحياء ليستعمله في الأعمال الشاقة والحقيرة، لكن كان يترك الإناث أحياء. هذا في فرعون الأمس. في فرعون أو فراعنة هذه الأيام يقتلون الذكور الإناث، لا يفرقون بين هؤلاء وهؤلاء. طيب، طبعا هناك من قومه من كانوا يرفعون ويريد الذين وإلى جماعات وإلى أحزاب ونتناحر فيما بيننا ونتناحر الله. ألا يمن الله قادرا على إشباع موسى بأمر الله ممكن أن، لكن الأخذ بالأسباب مع الاستعانة برب الأسباب مع الاستعانة بالمسبب مع الاستعانة بالله تبارك وتعالى الأرضعي، فإذا خفت عليه من فرعون فأرضيه في اليمين. أمر طبعاً عجيب جداً لما كل أم خايفة عليها من الدم، وأم مشفقة على هذا الطفل الرضيع الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً، ارميه في البحر. لما تخافي على ابنك ارميه في البحر. أو يعني إن لم يكن بتثبيت من الله تبارك وتعالى أمر لا يمكن، لا يمكن. فلذلك هذا قال أهل العلم أن هذا الوحي من الله تبارك وتعالى كان رؤيا في المنام، وقيل أنه إلهام في النفس، ألقى الله في روعها وفي نفسها هذا الأمر، وقيل أن الله أرسل إليها ملكا كلمها وأمرها بذلك، ولا يلزم من ذلك أن تكون من الأنبياء، ولا يلزم من ذلك أن تكون من الأنبياء، فإن الله لم يجعل في الأنبياء إبراء، ولم يجعل في الرسل إبراء. مسألة خطاب الملائكة مع البشر لا يلزم أن يكون المخاطب نبي، وعند قصة مين الأقرع والأبرص والأعمى، أقرع والأبرص والأعمى في صحيح البخاري أرسل الله إليها إليه ملكا كلمهم وخطبهم، كلمهم وخطبهم. طيب وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليها فألقيه في اليم احدثي في البحر ما تخافيش ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الآية دي كما قال أهل العلم في كتب التفسير اشتملت على أمرين وعلى نهيين وعلى إشارتين، على أمرين وعلى نهيين وعلى إشارتين. الأمران أرضعي أرضي النهي من شابه هذه الفرقة في هذه العقيدة الباطلة لمنين الشيعة الضلال الشيعة المحاربون لله ولرسوله وللمؤمنين هؤلاء المجرمين يعتقدون بأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع يعتقدون أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع يعني إذا قلت لمجرم منهم بعد هذه بعد صلاة العشاء يوم مثلا ما الذي سيحدث بعد صلاة العشاء؟ أنا ما أعرفش أنت ما تعرفش هو يقول لك برضه ربنا ما يعرفش إلا بعد ما إيه؟ ما يقع هذا الأمر تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا هذه عندهم عقيدة وعندهم عقيدة أخرى أخفف منها يسمونها بعقيدة البداء عقيدة البداء أن الله عز وجل يقدر الشيء ثم يبدو له بعد ذلك أنه أخطأ في التقدير الأول زي أنا وأنت كده إن أنا لو بكرة أعمل كذا وبعدين أنا لا بقيت بكرة على غلط الموضوع أنا غيره أخطأ في التقدير الأول لأن النسخ ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بالخير منها أو مثلها أتكلم عن أمر آخر أن الله You're all. صرفة مشاركا له في فيما فعل. حتى نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه جاء إليه السجان الذي كان على باب سجن تحت شيخ الإسلام، سجن مرتين ومات في سجنه الأخير، ومات في سجنه الأخير رحمه الله رحمة واسعة. فالسجان قال له: يا إمام ويا شيخ، هل أنا من أعوان الظالمين؟ قال: يعني الشهود بيجوا بيشهدوا بس على هذا العقد الأرضي. قال أن يموت رجل واحد في هذه المأساة، ولكن أن يموت الآلاف فهذا مجرد. شوف هيحصل ايه. اخت ما شاء الله